بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدأنا أيها الإخوة في الدرس الماضي في شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله، وقد تقدم معنا بالأمس أن الطهارة على نوعين: طهارة معنوية وطهارة حسية، ومراد الفقهاء الطهارة الحسية، والطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين أيضا ذكرهما المؤلف: طهارة رفع الحدث وما في معناه، وهذه تنقسم إلى قسمين: طهارة حدث أصغر وطهارة حدث أكبر، والقسم الثاني طهارة زوال الخبث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحكام المياه، لأن المياه هي المتطهر به، فسبق معنا أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الطهور، والقسم الثاني الطاهر، والقسم الثالث النجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، أما الطاهر فهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، والنجس معلوم. وبدأنا في كلام المؤلف رحمه الله عن أحكام الماء الطهور، فقلنا إنه يختص بكونه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس إلا هو، وقلنا إنه قد يلحقه التغير وتغير الماء الطهور على أربعة أنواع: تغير يبقى معه طهورا غير مكروه في الاستعمال، وهو فيما لو تغير بطول المكث أو بما يشق صون الماء عنه من نابت أو شجر أو بمجاورة النجاسة أو إن سخن بالشمس أو بشيء طاهر. والنوع الثاني تغير يبقى معه الماء على طهوريته لكنه يكره استعماله على المذهب، وهو فيما لو تغير بغير ممازج من شيء طاهر كقطع الكافور أو الدهن. ثانيا إذا تغير بملح مائي لأن أصله الماء. ثالثا إذا تغير أو إذا سخن بنجس، وكذلك لو سخن بمغصوب أو نحوه من المحرمات فإنه يبقى على طهوريته لكن مع الكراهية في الاستعمال. ومما يلحق بالكراهية بالاستعمال ما يستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة، فهذه لا تسلب الماء طهوريته وإنما يبقى طهورا مع الكراهية. ثم يتكلم المؤلف رحمه الله كما يأتي معنا في هذا الدرس في التغيرين الباقيين، وهما التغير بالنجاسة والتغير بشيء طاهر من غير ما سبق ذكره. تفضل. وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فقال رطل نجاسة غير بول آدمي أو عذرة البائعة فلم تغير، أو خالطه البول والعذرة ويشق نسله كمصانع طريق مكة فطهور. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وإن بلغ قلتين، يعني إذا بلغ الماء قلتين، والقلتين مثنى قلة، والقلة هي الجرة، وتسمى قلة من القل وهو الحمل، قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا قلت سحابا ثقالا، يعني إذا حملت الرياح سحابا ثقيلا، فهذا المعنى للقلة. قال المؤلف رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، يعني أن حد الماء الكثير عند الفقهاء هو ما يبلغ قلتين. والقلتان كما ذكر المؤلف رحمه الله 500 رطل عراقي تقريبا. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تقدير القلتين، والمذهب كما ذكر المؤلف عندكم. فإن قال قائل: وما تقدير القلتين باللترات؟ إذا أردنا أن نعرف التقدير بالوسائل الحديثة، فالجواب أن العلماء المعاصرين وطلبة العلم أيضا اختلفوا في التحديد باللترات، فرعا عن اختلافهم في تحديد القلتين وفي تحديد الرطل وفي تحديد الصاع ونحو هذه المقاييس القديمة. لكن يمكن القول بأن القلتين قرابة 200 لتر، قرابة 200 لتر. قال المؤلف رحمه الله: فخالطته النجاسة. وهنا يأتي البحث في حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة، فنقول إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الماء قليلا، والقسم الثاني أن يكون الماء كثيرا. وضابط القليل والكثير كما تقدم قبل قليل. فإذا كان الماء قليلا، إذا كان قبل ذلك نقول إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تغير من وصفه، أن تغير منه بتغيير لونه أو ريحه أو طعمه فيكون نجسا بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية أن لا تغير من طعمه ولا لونه ولا ريحه. فإن كان أقل من قلتين فعلى المذهب أيضا أنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة حتى وإن لم يتغير. أما إذا كان كثيرا ولم يتغير فينقسم إلى قسمين أيضا. فالأصل أنه لا ينجس إذا كان كثيرا بمجرد ملاقات النجاسة إلا إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة، وكذلك إذا كانت جامدة وذابت فيه. فإذا كانت نجاسة الآدمي فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها حتى وإن كان كثيرا، إلا إذا كان يشق نزحه. إذا كان الماء كثيرا يشق نزحه ولم تغيره نجاسة بول الآدمي فإنه في هذه الحالة يبقى على طهوريته. ولهذا قال المؤلف: أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. يعني لو أن البئر الكبير مثلا وقعت فيه نجاسة آدمي بول آدمي ويشق نزحه، يشق إخراج هذا الماء، أو بركة كبيرة جدا يشق إخراج الماء منها، ففي هذه الحالة يبقى على طهوريته. إذا تبين هذا التقسيم لكلام المؤلف فنعود إلى أدلة المذهب. أما قولهم بأن الماء إذا بلغ قلتين فخالطته النجاسة فإنه لا ينجس بغير التغير، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهذا في السنن. أما قولهم بأن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقات النجاسة حتى وإن لم تغيره. فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في السنن أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا: مفهوم المخالفة أن ما دون القلتين يحمل الخبث بمجرد ملاقات النجاسة حتى وإن لم تغيره. قالوا: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هذا مقيد بحديث القلتين، هذا هو المذهب. أما جمهور الفقهاء فإنهم يقولون إن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما حديث القلتين فمختلف في ثبوته ومختلف في تفسيره، يعني في معنى الحديث. فإن قلت: ولماذا جعلوا بول الآدمي أو عذرته المائعة تنجس الماء الكثير وإن لم تغيره؟ فالجواب أنهم استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. فقالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه ثم الاغتسال منه، فدل نهيه عن الاغتسال منه أنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة وهي البول في هذا الحديث. قالوا: فدل حديث أبي هريرة على أن بول الآدمي أو عذرته المائعة تنجس الماء مطلقا وإن لم تغيره حتى وإن كان كثيرا ما لم يشق نزحه. نعم، في سؤال شيخ؟ في سؤال سم. على قول القلتين، إذا كان خزاء مقداره أكثر من قلتين لكن المواصير أقل من قلتين، والماء كان جاب وصل، لو كان خزان المياه وهذا الحاصل أكثر من قلتين فوقعت فيه نجاسة، فالجواب أنه يبقى على طهوريته ما دام أنه لم يتغير، لأن الفقهاء لم يشترطوا في بقائه على الطهورية أن يستعمل على حال كثرته، بل لو أخذ من الكثير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ماء قليل لم يتغير ولم تقع النجاسة في هذا الماء القليل لوحده فإنه يبقى على طهوريته. نعم، تفضل يا شيخ. قال: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث. نعم، ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كلامه في الماء الطهور بمسألة، وهي أن من أنواع المياه، من أنواع الماء الطهور ماء طهور لكن لا يرفع حدث الرجل، هو على طهوريته لا يرفع حدث الرجل، ولهذا قال المؤلف: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. انظروا في هذه القيود: الأول قال المؤلف: ولا يرفع حدث رجل. قول حدث ماذا يخرج؟ يخرج الخبث، فالماء الذي خلت به المرأة لطهارة يرفع أو يزيل نجاسة الرجل. قوله رجل يخرج المرأة ويخرج الصبي، فالمرأة لو خلت بماء طهور لطهارة كاملة فلامرأة أخرى أن تستعمله في رفع حدثها. ثالثا قال: خلت به، والخلوة المرادة هنا خلوة النكاح، فلو لم تخل به المرأة كأن يكون معها رجل أو معها امرأة أخرى حين توضأت به فإن هذا الحكم لا يتحقق. وإنما يتحقق فيما إذا خلت به. قال امرأة فيخرج الماء الذي خلى به رجل، ثم قال لطهارة كاملة فيخرج فيما إذا كان لبعض طهارة وليست لطهارة كاملة. فإذا تحقق في الماء الطهور هذه الأوصاف بأن خلت به امرأة لطهارة كاملة فإنه لا يرفع حدث رجل، وهذا إذا كان طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة. إذن هذه ثلاثة ضوابط: كونه يسير، وكونه خلت به امرأة، وكونه استعمل في طهارة كاملة. فإذا تحققت فيه هذه الأوصاف الثلاثة فإنه حينئذ على المذهب لا يرفع حدث الرجل. فإن قلت وما هو الدليل، استدل الحنابلة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والمسألة فيها خلاف أيضا. نعم. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل نافذ للوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. هذا هو النوع الثاني من أنواع المياه، وهو الماء الطاهر. ولما قلنا بأن الأصل في المياه الطهورية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لنا الأشياء التي ينتقل بها الماء من أصل الطهورية إلى كونه طاهرا، فذكر أن الماء يكون طاهرا بأشياء: الأمر الأول إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطاهر طبخ فيه أو سقط فيه، هذا هو الأمر الأول. هل يشمل هذا كل ساقط في الماء؟ الجواب لا، لأنه سبق معنا أنه إذا تغير بما يشق صون الماء عنه فإنه يبقى على طهوريته. ولهذا لو سئلت ماء وضع فيه ورق شجر فتغير به ما حكمه على المذهب؟ نقول إذا كان ورق الشجر وضع عمدا فطاهر، وإن كان وضع أو وإذا كان وقع فيه عن غير عمد فطهور. نعم. نعم، هو هذا المثال يشق صون الماء عن ورق الشجر. قال: إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. لماذا؟ لأنه ليس بماء مطلق. إذن هذه هي الحالة الأولى التي ينتقل فيها الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. الحالة الثانية إذا رفع بقليله حدث. كم عندنا قيد؟ عندنا قيدان: إذا كان الماء قليلا ورفع به حدث. ففهمنا من ذلك أنه لو كان الماء كثيرا ورفع به حدث أنه يبقى على طهوريته. ومثال ذلك لو أن شخصا عليه جنابة اغتسل في ماء كثير، فما حكم الماء الكثير بعد اغتساله؟ طهور. لماذا؟ لأنه كثير. لكن لو اغتسل بماء يسير يكون طاهرا. الأمر الثاني قوله حدث، وفهمنا بذلك أنه إذا كان عن غير حدث كطهارة مستحبة غسل جمعة، أو كطهارة غير مشروعة غسل تبرد، فإنه يبقى على طهوريته. فإن قلت وما هو الدليل على أن الماء إذا رفع بقليله حدث يصبح طاهرا لا طهورا؟ فالجواب حديث أبي هريرة رضي الله عنها المخرج في صحيح مسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب لكونه يفسده على غيره فيجعله طاهرا لا طهورا. وها هنا مسألة، وهو أنه يرفع، أنه يلحق بقول المؤلف رحمه الله رفع بقليله حدث ما يستخدم من الماء اليسير في غسل الذكر والأنثيين بسبب المذي. فإذا أمذى الإنسان يجب عليه بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ذكره وأنثياه. فهذا الماء المستخدم في غسل الذكر هو في معنى رفع الحدث، فبناء عليه غسل الذكر وإن كان الذكر طاهرا لكن هذا الغسل يجعل الماء طاهرا لا طهورا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهذه الحالة الثالثة التي يكون بسببها الماء طاهرا لا طهورا. قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. هل إذا غمس الإنسان يده في الماء يصبح الماء طاهرا مطلقا؟ الجواب: لا. ذكر المؤلف قيودا. القيد الأول أن يكون المغموس يد، القيد الثاني أن يكون قائم من نوم، القيد الثالث أن يكون هذا النوم من نوم ليل، القيد الرابع أن يكون هذا النوم ناقض للوضوء، القيد الخامس أن يكون مسلما، القيد السابع أن يكون أو السادس أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، والقيد السابع أن يدخلها قبل غسلها ثلاثا، أن يدخلها قبل غسلها ثلاثا. وفهمنا من ذلك أنه إذا أدخلها بعد غسلها ثلاثا أو أدخلها غير مكلف أو غير مسلم أو من نوم غير ناقض أو من نوم غير ليل أو أدخل غير يده فإن هذا لا ينقض، أو فإن هذا لا يجعل الماء طاهرا وإنما يبقى معه الماء على طهوريته. إذا تبينت هذه القيود التي إذا اجتمعت انتقل الماء من الطهورية إلى الطاهر، فالدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالأمر بغسل اليد ثلاثا هذا يدل على الوجوب، وبناء عليه فإذا خالف هذا الأمر فيكون كما لو كان الماء مستعملا في طهارة، فيكون الماء طاهرا لا طهورا. والمسألة فيها خلاف، وجمهور العلماء على أن الماء أيضا في هذه المسألة يبقى طهورا ولا يكون طاهرا. نعم. العلة في الحديث الآن تنتهي. نعم، العلة التي في الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. العلماء ذكروا بأن هذه العلة أو بأن العلة في النهي ليست معقولة وإنما هي تعبدية، إذ لو كانت العلة معقولة لكان النهي يشمل النائم في الليل والنائم في النهار. النائم في النهار قد ينام نوما طويلا أكثر من نومه بالليل. ولهذا قال والعلة تعبدية، فحتى لو وضع الإنسان يده في كيس إذا نام فإنه لا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. نعم تفضل. نعم قلنا هذا قيد أن المراد غسل اليد فقط، أما لو غمس وجهه أو غمس رجله فإن هذا لا يؤثر على طهورية الماء. فإن قلت إنه استخدمه في طهارة قلنا نعم استخدمه في طهارة لكن ليست طهارة كاملة. نعم طيب ها هنا مسألة قبل، وإذا كانت آخر غسلة وهو حكم الاغتراف من الماء إذا قام من نوم الليل، فما حكم اغترافه من الماء؟ لأنه سيدخل يده ثم يخرج الماء. نقول له ثلاث حالات: ألا ينوي الطهارة بهذا الاغتراف فهنا يبقى الماء على طهوريته. الحالة الثانية أن ينوي الطهارة فهذا يسلب الماء الطهورية. الحالة الثالثة ألا ينوي شيئا من ذلك فهنا يبقى الماء أيضا على الطهورية. نعم تفضل. النجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انتصر. قرأت أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. نعم إذن هذه الحالة الرابعة التي يكون بها الماء طاهرا، وهي إذا كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. قال المؤلف أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. ما حكم الماء المستخدم في إزالة النجاسة؟ يعني إنسان على يده نجاسة فغسل النجاسة التي على يده، ما حكم الماء المفصل منها؟ حكم الماء المفصل منها إما أن يكون قبل زوال النجاسة أو بعد زوال النجاسة، فإذا كان قبل زوال النجاسة فإنه نجس وإن لم يتغير. لماذا يكون نجسا وإن لم يتغير؟ لأنه على المذهب لا يشترط التغير في القليل، أليس كذلك؟ أما إذا كانت آخر غسلة زالت النجاسة بها فإنه يكون طاهرا، فإنه يكون طاهرا. طيب ها هنا مسألة: متى يعتبر طاهرا؟ هل بمجرد الغسل أو بالانفصال؟ واضح السؤال؟ الآن قلنا إن آخر غسلة زالت النجاسة بها حكم الماء أنه طاهر، أليس كذلك؟ السؤال: هل ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا بمجرد الغسل أو بالانفصال؟ بالانفصال. لماذا؟ لو قلنا بأنه يكون طاهرا بمجرد الغسل لأدى ذلك إلى عدم حصول التطهير، لأنه يحصل الدور، كل ما وضع ماء على النجاسة أصبح الماء طاهرا، فكيف يزيل النجاسة والنجاسة لا تزال إلا بماء طهور؟ صح؟ ولهذا قال لا يكون طاهرا إلا إذا انفصل عن الماء. ولهذا لو أنه استخدم بهذا الماء قبل انفصاله غسل بقية العضو، يعني لما أراد أن يغسل يده وجد على يده على طرف يده نجاسة فغسل النجاسة، ثم آخر غسلة زالت بها النجاسة أخذ الماء وغسل به بقية يده، ما حكم هذا الفعل؟ صحيح، لأن الماء قبل انفصاله باق على طهوريته ما دام لم يتغير وما دامت النجاسة قد زالت. نعم. النجس والنجس. والنجس ما تغير بنجاسة أو لا طاهر وهو يسير أو انفصل عن محل أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نعم. هذا هو الماء النجس، ما كان أو إن شئت أقول إن الماء الطهور ينجس بأحد ثلاثة أشياء. الأمر الأول إذا تغير بالنجاسة، والتغير هو تغير اللون أو الطعم أو الريح، فهذا ينجس بإجماع أهل العلم رحمهم الله. الحالة الثانية إذا كان الماء يسيرا فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة حتى وإن لم تغيره، على المذهب كما تقدم معنا. الحالة الثالثة أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها حتى وإن لم يتغير. إذا تغير دخل ضمن القسم الأول، أما إذا لم يتغير فإنه نجس أيضا إذا انفصل قبل زوال النجاسة. ولاحظوا ما ذكرت لكم قبل قليل أنه علق الحكم بقبل علق الحكم بالانفصال، لأنه لو كان ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة لاستحال على ذلك تطهير النجاسة بالماء القليل، لأنه كلما ورد على النجاسة ماء قليل تنجس بها. لكن استثنوا من ذلك حالة التطهير فقالوا إنه لا ينجس إلا إذا انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. أما إذا انفصل عن محل النجاسة بعد زوالها فحكمه طاهر كما تقدم في التقسيم السابق. إذن هذه أيها الإخوة أقسام المياه الثلاثة، أقسام المياه الثلاثة. النوع الأول الطهور وأخذنا أحواله، والنوع الثاني الطاهر وقلنا إن الماء ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا بأمور. الأمر الأول إذا طبخ فيه أو سقط فيه عمدا ما لا يشق صون الماء عنه، وكذلك ما يشق صون الماء عنه إذا أسقط فيه عمدا من طاهر وغيره. ثانيا إذا رفع بقليله حدث، وقلنا إن المراد رفع الحدث الكامل وليس بعض الحدث. ثالثا إذا غمس فيه يد قائم من نوم إلى آخر هذه الضوابط. رابعا إذا كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. هذه الحالات الأربعة ينتقل فيها الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. ثم النجس له ثلاثة حالات، إذا تغير بالنجاسة مطلقا، أو إذا لاقاها وهو يسير، أو إذا انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله كيفية تطهير الماء النجس. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير التراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير الطهور. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة طرق لتطهير الماء. قال المؤلف رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب. يعني الماء النجس سواء كان قليلا بمجرد ملاقاة النجاسة أو كثيرا تغير بالنجاسة، إذا أضيف إليه ماء كثير فزال تغيره فإنه يصبح طهورا. واضح إخوان؟ طيب، ما حكم تطهيره بالتراب؟ يعني لو وضع معه تراب فطهره، ما الحكم؟ على المذهب أن التراب لا يطهر، قالوا لأنه لا يطهر نفسه فكيف يطهر غيره. الحالة الثانية أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. هذا الماء الكثير بعد مضي مثلا أسبوع أو أسبوعين زالت النجاسة فلم يعد لها أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح، ينتقل من كونه نجسا إلى كونه طهورا مرة أخرى. وها هنا سؤال، لماذا قال الكثير؟ لماذا أتى بقيد الكثير؟ ها يا إخوان، نعم، لأن القليل ينجس بمجرد الملاقات حتى وإن لم يحصل التغير، فزوال التغير لا يشترط أو لا يصح إلا فيما يشترط له التغير النجاسة. أما ما لا يشترط لنجاسته التغير فإنه لا يقال بزوال نجاسته بزوال التغير، وهذا ظاهر. قال ثالثا أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير. هذا الماء النجس الكثير إذا نزح منه أخرج منه ماء فبقي بعد الماء المخرج ماء كثير غير متغير فإن الماء الباقي يصبح طهورا. واضح إخوان؟ طيب، هل هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله يسري على جميع أنواع المياه التي أصابتها النجاسة؟ نعم، يسري؟ لا يسري، وإنما يستثنى من ذلك بول الآدمي وعذرته المائعة. إخوان، لابد يكون الفقيه مطلد ومستحضر المسائل السابقة. ألم نقل بأن بول الآدمي ينجس الماء بمجرد ملاقاته حتى وإن لم يتغير وكان كثيرا؟ ولا إذن كيف نقول في هذه المسألة أنه إذا زال التغير يصبح طاهرا؟ لا يصبح طاهرا حتى وإن زال التغير، لأنه لم يشترط التغير للحكم بنجاسته، أليس كذلك؟ إذن ها هنا سؤال مهم، وهو كيف يطهر الماء المتنجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة؟ فالجواب أنه يطهر بأحد أمرين. الأمر الأول أن يضاف إليه ما يشق نزحه، يضاف إلى هذا الماء ما يبقى معه يشق نزحه، كل هذا مع زوال التغير. ثانيا أن ينزح منه ما يبقى بعده ما يشق نزحه، واضح؟ أن ينزح منه كل ما يمكن نزحه بحيث يكون الباقي لا يمكن نزحه. لماذا قلنا إن التطهير يكون بهاتين الوسيلتين؟ لأن المؤلف كما سبق معنا استثنى من التنجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة ما يشق نزحه، ونحن بهاتين الطريقتين نجعل الماء يشق نزحه. واضح يا إخوان؟ إما أن يضاف إليه ما يشق نزحه، أضفنا إليه ماء بحيث يشق نزحه. ثانيا نزحنا منه ما يمكن نزحه بحيث ما يبقى إلا ما يشق نزحه. إذا فعلنا أحد هذين الأمرين أصبح الماء منطبقا عليه ما يشق نزحه الذي لا ينجس بمجرد ملاقات بول الآدمي أو عذرته المائعة. طبعا هذا الكلام الذي ذكرته هو فرع عن قولنا بأن الماء ينجس بمجرد ملاقات بول الآدمي على مشهور المذهب. نعم شيخ، يشق نزحه، يعني أضفنا إليه ماء بحيث يكون الماء معه يشق نزحه. لا لا ما في نجاسة، يعني النجاسة لم تغير، لكن يمزح جميع الماء الذي يمكن نزحه. نعم تفضل. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته فلا على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر. نعم قال المؤلف رحمه الله وإن شك في نجاسة ماء أو غيره. أصل البحث هو في الماء، لكن ما لما ذكر حكم الماء أضاف إليه غيره، فقال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إنسان عنده ماء وشك هل هذا الماء نجس أم طاهر، وكل هذه المسائل أيها الإخوة فرع عن قولنا بأن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. أما إذا قيل إن الماء لا يتنجس إلا بالتغير فما يمكن يحصل عنده شك هل الماء نجس أو طاهر أو طهور، أليس كذلك؟ فإذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته فإنه يبني على اليقين. كيف يبني على اليقين؟ يعني يبني على الحالة المتيقنة للقاعدة المشهورة التي دلت عليها الأدلة، اليقين لا يزول في الشك. فإذا كان متيقنا بأن الماء طهورا ثم شك هل أصابته نجاسة فإنه طهور، وإذا كان متيقنا بأن الماء نجس وشك هل طهر فإنه نجس. ثم ذكر مسألة أخرى فقال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. لو كان عنده ماءان، ماء طهور وماء نجس، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله حرم استعمالهما. يمكن القول بأنه إذا شك في ماء طهور وماء نجس لا تخلو المسألة من حالتين، عفوا إذا اشتبه بطهور أو نجس لا تخلو المسألة من حالتين. الحالة الأولى إذا أمكن تطهير الماء النجس بالماء الطهور، بمعنى أن الماءين إذا ضم إلى بعض أصبح الماء كثيرا لا يحمل النجاسة إلا بالتغير، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخلطهما ببعض يصبح الماء طهورا ويتوضأ منه، واضح؟ الحالة الثانية ألا يمكن تطهير الماء الطهور بالنجس، تطهير الماء النجس بالطهور، وذلك في حالة إذا كان الماءين إذا كان الماءان إذا جمعا لا يبلغان قلتين أو لا يتمكن من جمعهما. ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله حرم استعمالهما، ولا نقول إنه يتوضأ من هذا مرة ويتوضأ من هذا مرة، ولم يتحرى أيضا لا يتحرى، لا يقول والله أتوضأ من الماء الذي يغلب على ظني، ماذا يفعل؟ يتيمم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لا يشترط أن يريقهما حتى يكون عادما للماء، ولا يشترط خلطهما. وقلنا إن عدم اشتراط الخلط هو مقيد في حالة ما إذا كان الخلط لا يفيد، واضح إخوان؟ نعم تفضل. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. نعم قال وإن اشتبه بطاهر، هذه الحالة الثانية من حالات اشتباه الماء الطهور. إذا اشتبه الماء الطهور بطاهر بماء طاهر، قال المؤلف رحمه الله توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، هل المعنى أنه يغسل يده اليمنى من هذا الماء ويده اليسرى من هذا الماء؟ الجواب لا، وإنما يغسل كل عضو من هذا الماء ومن هذا الماء، لكن لا يتوضأ وضوءا كاملا من الماء الأول ثم وضوءا كاملا من الماء الثاني، وإنما يتوضأ وضوءا واحدا من كل منهما غرفة، غرفة من هذا وغرفة من هذا. قال المؤلف: من هذا غرفة، والغرفة بضم الغين، وبعض الناس يقرأها خطأ بفتح الغين، وهذا خطأ، لأن الله تبارك وتعالى يقول في قصة جالوت وطالوت: إلا من اغترف غرفة بيده، ولم يقل إلا من اغترف غرفة بيده. وصلى صلاة واحدة. إذن ها هنا سؤال أيها الإخوة: لماذا فرق المؤلف رحمه الله تعالى بين اشتباه الماء الطهور بالماء النجس واشتباه الماء الطهور بالماء الطاهر؟ لماذا لم نجعل حكمهما واحدا؟ الجواب هو أنه لو توضأ من الماءين الطهور والنجس لاحتمل أن يكون الماء النجس هو الذي توضأ منه ثانيا، فيؤدي ذلك إلى كونه متلطخا بالنجاسة، وتعلمون أن من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة. أما إذا توضأ من الماء الطهور والماء الطاهر فلا يرد هذا الإيراد. ولهذا فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين الماء النجس والماء الطاهر إذا اشتبه بالماء الطهور لهذا المعنى الذي ذكرته لكم. والمسألة الثانية أنه يتوضأ من هذا غرفة من هذا غرفة، هذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، هذا أرفق به، لو خلطهما هذا له، لو خلطهما هذا له، لكن إذا لم يشأ أن يخلطهما لا نجب عليه أن يخلطهما. طبعا إذا كان متغيرا الماء الطاهر فهو سيدرك أن هذا ليس هو الماء الطهور، لكن الشأن إذا لم يكن تغيره واضحا. واضح؟ نعم، تفضل يا شيخ. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجس أو بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاشتباه في المياه ألحق بها استطرادا الاشتباه في الثياب، وإن كان محل هذه المسألة مسألة ستر العورة في الصلاة في شروط الصلاة، لكن ذكرها في هذا الموضع إلحاقا لها بنظيرها. فإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، بنجسة واضح، أو اشتبهت بثياب محرمة، يعني مثل ثوب مغصوب، مثل ثوب مغصوب، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. عنده خمسة ثياب، ثلاثة منها نجسة واثنان طاهران، لكنه لا يدري ما هو النجس وما هو الطاهر من هذه الثياب، فماذا يفعل؟ يصلي أربع صلوات، كل صلاة بثوب. لماذا؟ لأنه بذلك يتيقن بأن أحد صلواته هي صلاة بالثوب الطاهر. واضح؟ ولهذا قال: صلى بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. وكذلك يلحق بالثياب الاشتباه في الأمكنة الضيقة، البقعة أو الأمكنة إذا كانت واسعة، يعني في مكان واسع يعلم أن جزء منه أصابته النجاسة لكن لا يدري أين موضع النجاسة، فإنه يصلي في أي موضع بدون تحرم. أما إذا كان المكان ضيقا مثل غرفة 20 متر، متيقن أنه أصابتها النجاسة لكن لا يعلم ما موضع النجاسة، على المذهب أن حكم الأمكنة الضيقة مثل حكم الثياب. واضح إخوان؟ على المذهب أن حكم الأمكنة الضيقة مثل حكم الثياب. والقول الثاني في هذه المسائل أنه يتحرى، يعني لا يلزمه أن يصلي بعدد الثياب النجسة بالإضافة إلى زيادة ثوب واحد، وإنما يتحرى في كل هذه المسائل، وهو قول جمهور الفقهاء. وبهذا نكون أيها الإخوة انتهينا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام المياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وردت بعض الأسئلة من بعض الإخوة في الجهاز، ولعلنا نجعلها إن شاء الله في آخر الدرس بعد الانتهاء من باب الآنية. تفضل يا شيخ. باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. والآنية جمع إناء، وهي الأوعية. ووجه ذكرها في هذا الموضع أن الآنية هي الظرف الذي يوضع فيه الماء الذي يتطهر به، وإلا فإن الآنية ألصق بكتاب الأطعمة من كتاب الطهارة. الآنية وأحكامها ألصق في الأطعمة من الطهارة، لكن جرت عادة الفقهاء أنهم في الغالب يذكرون المسائل في أول موضع ورود لها، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الآنية هنا. والأصل في الآنية هو الطهورية، هو الطهارة والإباحة. الأصل في الآنية الطهارة والإباحة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر، وقوله طاهر يخرج النجس. ولو ثمينا، عبارة ولو يريدها الفقهاء إما إشارة إلى الخلاف في المسألة، أو لدفع التوهم، لأن بعض الناس ربما يظن بأن العلة من منع الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، هو كونها ثمينة، وليس الأمر كذلك. فكل إناء طاهر حتى ولو كان ثمينا فإنه يباح اتخاذه واستعماله. ويستثنى من ذلك لو وضعت آنية من جلد آدمي أو عظم الآدمي، فإنها وإن كانت طاهرة إلا أنه لا يباح استعماله واتخاذها لحرمة الآدمي، لا يباح استعماله ولا اتخاذها لحرمة الآدمي. ثم استثنى المؤلف فقال: إلا آنية ذهب وفضة. فالأصل في الآنية هو الطهارة والإباحة إلا ما استثني، والمستثنى هو آنية الذهب وآنية الفضة، وكذلك ما ضبب بهما، يعني إذا لحم الكسر بهما، أو موها بالذهب أو الفضة، أو طلي أو طعم أو كفت بهما، فكذلك يحرم. قال المؤلف رحمه الله: فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. أما تحريم الاستعمال فمجمع عليه بين أهل العلم في الجملة، أما تحريم الاتخاذ فكذلك المذهب أنه يحرم اتخاذه، وهو قول جمهور الفقهاء. قال المؤلف رحمه الله: ولو على أنثى، يعني أيضا الأنثى يحرم عليها استعمال أو اتخاذ الآنية من الذهب أو الفضة، لأنه لم يبح للمرأة من الذهب إلا التحلي فقط، أما ما يتجاوز قدر الحلية فإنه محرم عليها كما هو محرم على الرجل. والأحاديث في هذا الباب عامة، والدليل على ذلك هو حديث أم سلمة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فهذين الحديثين ونحوهما يدلان على تحريم استعمال واتخاذ الآنية من الذهب والفضة. وبعض الناس ربما يظن أن التحريم في الاستعمال فقط، فيظن أنه يباح له أن يتخذ آنية من الفضة والذهب. وبعض الناس أيضا يفرط فربما يأكل بملاعق من الذهب والفضة، وكل هذا مخالف للنص وفيه تعرض الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. نعم. وتصح الطهارة منها. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحريم الاستعمال وتحريم الاتخاذ ذكر أنه ومع ذلك يتصح الطهارة منها. فلو توضأ أو لو سئلنا ما حكم الوضوء من آنية الذهب أو الفضة فالجواب أن هذا حرام لأنه استعمال، لكن الوضوء صحيح لأنه تصح الطهارة منها. وكذلك تصح الطهارة من الإناء المغصوب، سواء طهارة منه بأن يغرف منه أو طهارة به أو نحو ذلك فهذا يصح، بخلاف ما لو كان الماء أصله مغصوبا فإنه لا تصح الطهارة به. فرق بين أن يكون الماء مغصوبا فلا تصح الطهارة به، أو يكون وعاؤه الإناء الذي هو فيه مغصوبا فتصح الطهارة به. نعم. نعم الإثم هذا يعني من تعرض لمحرم فإنه قد تعرض للإثم. نعم. وتصح الطهارة منها إلا ضربة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرة. نعم، إلا هذا الاستثناء عائد على قوله فإنه يحرم، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. فالمستثنى من الذهب والفضة أمور، الأمر الأول أن تكون ضبة يسيرة، يعني لو أن الإناء انكسر فوصل الكسرتين بضبة يسيرة من الفضة، إذن هذا القيد الأول أن تكون ضبة يسيرة. القيد الثاني أن تكون من فضة، أما الذهب فكله حرام يسيره وكثيره. القيد الثالث أن يكون ذلك لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فإنه يعود إلى أصل التحريم. واضح إخوان؟ فإن قلت وما هو الدليل على استثناء الضبة اليسيرة لحاجة من فضة، فالجواب هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري أن قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعبي سلسلة من فضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الفضة في هذه الحالة فدل على جوازها للحاجة. نعم. وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني يكره إذا شرب من هذا الإناء أن يباشرها بفيه، وإنما يشرب من جهة أخرى إلا إذا كان ذلك لحاجة، فالحاجة ترفع الكراهة. إيه مكان الفضة. نعم. وتباح آنية الكفار ولو لم تأكل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. نعم، قال المؤلف رحمه الله وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. وثيابهم العطف على ماذا؟ هل هو عطف على ذبائحهم أو على آنية الكفار؟ الجواب أن العطف على آنية الكفار، ولهذا العبارة فيها نوع إيهام، وإلا فمراد المؤلف وتباح آنية الكفار وثيابهم وإن لم تحل ذبائحهم، لأنه كما تعلمون الكفار من حيث الذبائح على قسمين، فالأصل في الكفار أنه لا تحل ذبائحهم إلا أهل الكتاب، أما آنيتهم وثيابهم فإنها تحل إن جهل حالها، سواء كانوا ممن تحل ذبائحهم أو كانوا ممن لا تحل ذبائحهم. ولاحظوا أن المؤلف رحمه الله تعالى قيد ذلك بأن إذا جهل حالها، وذلك لأن عندنا ثلاثة حالات: أن يعلم بطهارتها فهذا واضح، أن يعلم بنجاستها كأن يعلم بأن هذه الآنية استخدمت في شرب الخمر مثلا، فهذه لا يجوز أن تستخدم قبل التطهير لأنها نجسة. الحالة الثالثة أن تجهل حالها، فهل تلحق بالنجس أو تلحق بالطاهر؟ تلحق بالطاهر على الأصل كما ذكر المؤلف، والدليل على ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ماء من مزادة امرأة مشركة. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بذباب. طيب، ها هنا مسألة قبل ذلك، هل قولنا في الثياب وثيابهم يشمل جميع الثياب؟ نعم، يشمل جميع ثيابه، يشمل جميع ثيابهم، سواء الثياب الظاهرة أو الثياب التي تباشر البدن مثل القمص والسراويل، فكذلك هذه طاهرة. لماذا؟ لأن عرق الكافر طاهر. لماذا؟ لأن نجاسته المذكورة في الآية نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. النجاسة، نجاسة الكفار المذكورة في قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، هي نجاسة معنوية عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. ولا يطهر، قال ولا يطهر جلد ميتة بدباب، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها. نعم، هذه مسألة، وهي مسألة جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا. تعلمون أن الميتة نجسة، وبناء على كونها نجسة هل الدباغ يطهر جلدها؟ على المذهب، والمسألة فيها خلاف، أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وكذلك جلد الحيوان الذي هو نجس في حال الحياة لا يطهر بالدباغ حتى ولو ذكي، لأنه باق على نجاسته، لأنه باق على نجاسته. لكن قال المؤلف رحمه الله أنه وإن كان لا يطهر بالدباغ، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، لكن هذا هو المذهب، إلا أن المذهب مع قولهم بأنه لا يطهر بالدباغ إلا أنهم قالوا يباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. إذن يباح استعماله بثلاثة شروط: الشرط الأول بعد الدبغ أن يدبغ، الشرط الثاني أن يستعمل في يابس، كأن يستعمل هذا الوعاء المصنوع من جلد الميتة بعد دبغها في حفظ الحبوب في يابس، وقولنا يابس يخرج المائع. ثالثا، القيد الثالث أو الشرط الثالث، أن يكون هذا الحيوان الميتة هو حيوان طاهر في الحياة، وقولنا طاهر في الحياة يشمل ما لو كان مأكولا أو غير مأكول. مثال غير المأكول: الهرة، هل هي مأكولة؟ لا، ليست مأكولة، فيطهر جلدها لا يطهر جلدها بالدباغ، لكن إذا دبغت يجوز أن يستخدم جلدها في يابس بعد الدبغ ما دام الحيوان طاهرا في حال الحياة. نعم. ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. نعم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله لما ذكر جلد الميتة ذكر اللبن وكل أجزائها، فقال: ولبنها يعني لبن الميتة وكل أجزائها نجسة إلا الشعر ونحوه، الشعر والصوف فهذا يستثنى من النجاسة لأنه لا تسري فيه الحياة حال الحياة فلا ينجس بالموت. وفرع أو بناء على كونه لا ينجس بالموت فهو إذا أبين يعني إذا قطع أو قص من الدابة في حال الحياة لا ينجس بذلك، لا ينجس بذلك. قال المؤلف: طيب ها هنا مسألة وهي حكم البيض، يعني لو استخرج البيض من طائر بعد موته هل ينجس بالموت؟ الجواب أنه لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يكون أو تكون البيضة قشرها صلب فهنا لا تنجس بالوفاة لأن النجاسة لا تسري إلى البيضة لكون القشر صلبا، أما إذا كان قشرها غير صلب فإنها تنجس، يعني تنجس البيضة بالوفاة بالموت تبعا للطائر نفسه. نعم. وما أبيح من حي فهو كميتته. قال المؤلف رحمه الله: وما أبين من حي فهو كميتته. هذه قاعدة، أي شيء أبين يعني قطع من حي حال حياته فحكمه حكم الميتة. لو أن إنسانا أراد أن يصطاد طائرا فقطع جزءا منه ولم يمت الطائر، وهذا يحصل من بعض الناس في من يصيدون الضب، ربما قطع عكرة الضب والضب باقي على حال الحياة، هل يجوز أكلها حينئذ؟ جواز لا، ما جواب لا، لأن القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته. طيب الشعر، الشعر يجوز لأن قلنا بأنه لا ينجس بالوفاة، واضح إخوان؟ بهذا ننتهي من الكلام في باب الآنية، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في باب الاستنجاء. نعم شيخ. أحيانا بعد إذا ذبحوا الذبيحة وهي حية لا زالت حية عظم يرتع الرأس. نعم، أما ما يتعلق بمباع يعني قطع الرأس قبل كاملا قبل يعني أن تنتهي الحياة بشكل كامل، من هذا سيأتي معنا في باب الذكاة، ويأتي أنه وإن كان خلاف الأولى إلا أنه يجوز. نعم، وتفاصيل هذا يأتي معنا إن شاء الله في باب الذكاة. الجهاز للأسف يبدو أنه انتهى شحنه اللي كان فيها الأسئلة، لكن لعلي أجيب على بعض الأسئلة التي لم أنسها من مطالعتي لهذا الجهاز. أحد الإخوة يسأل عن كتاب منار السبيل، هل هو مناسب للمبتدئين؟ منار السبيل للشيخ ابن ضويان رحمه الله كما يعلم طلبة العلم هو شرح لمتن دليل الطالب، ومتن دليل الطالب هو متن مناسب للمبتدئين، وبناء عليه هذا الشرح يعني منار السبيل مناسب للمبتدئين، هو شرح واضح وجيد. وأيضا أصلا منار دليل الطالب هو أسهل في عبارته وفي ترتيبه من زاد المستقنع، لكن زاد المستقنع أكثر مسائل منه. أيضا أحد الإخوة يسأل في أنهم وجدوا في خزان المياه الكبير في أحد البلدان خارج المملكة جثة لآدمي، فهل ينجس الماء بها؟ الجواب لا ينجس، لأن الماء كثير، لأن الماء في هذه الحالة كثير. يعني هذا ما تذكرته من الأسئلة، ولعل الإخوة يعاودون أسئلتهم التي لم نجب عليها يعاودونها إن شاء الله الدرس القادم لنتمكن من الإجابة عليها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.